قال يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا، هذا هو الأصل، وهذه سنة أيضا الجهر والإسرار. فلو أسر في جهرية، يعني مثلا إنسان أسر في الفجر أو المغرب أو العشاء لا بأس، جهر في الظهر والعصر لا بأس، ولكن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في الفجر والمغرب والعشاء ويسر في الظهر والعصر. قال إلا الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر، مع أنها صلاة نهارية، يعني الجمعة صلاة نهار، وكذلك الكسوف وكذلك الخسوف وكذلك الاستسقاء صلاة نهارية، و يعني على خلاف بين أهل هل كان يجهر أو لا يجهر، خاصة في الاستسقاء والكسوف، والظاهر الله أنه كان يجهر، بل قال بعض أهل العلم أن كل صلاة تشرع لها الجماعة يستحب فيها الجهر، كالتراويح والكسوف والخسوف والاستسقاء والعيد أنها والجمعة أنها يجهر فيها بالقراءة. نعم.